الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه العقيدة الواسطية سميت بهذا الاسم لأن الشيخ رحمه الله تعالى كتبها بواسط. قد كتب رحمه الله هذه العقيدة ما بين صلاة الظهر إلى صلاة العصر، فسارت في المسلمين مسير الشمس، انتفع بها الحاضر والباد، الصغير والكبير، الذكر والأنثى. هذا دليل على أن الكتاب بثمرته وفائدته لا بكثرة أوراقه وعدد مجلداته. فهذه العقيدة من أشهر الكتب في الإسلام، ومنذ أن كتب الشيخ رحمه الله والناس يحفظونها إلى هذا العصر ويتداولونها والعلماء يشرحونها ويعلقون على محتواها. وقيل سميت واسطية لتوسطها بين فرق هذه الأمة، فإن أمة الإسلام وسط، أي خيار وعدول في الأمم السابقة، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطوائف المبتدعة.